إذا صار الحاج متمتع بالعمرة إلى الحج، هل يباح له الجماع بعد إحلال إحرام العمرة؟ نعم، إذا تحلل بالعمرة جاز له الجماع، لأن حل كامل، طاف وسعى وقصر وتحلل، جاز له أن يجامع زوجته، لأن هذا حل كامل، كما يجوز له الطيب ولبس المخيط وطاقة الرأس، لأنه حل كامل. نعم.